الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام المؤلف القاعدة 23: إرشاد القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكرة في استفادة المنافع منها. وهذه القاعدة الشريفة الجليلة القدر كسائر القواعد التي حواها هذا الكتاب النفيس. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها، أكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها. وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا والذي قُعِدَ هذه القاعدة أصالة من أجله، لأنه دعا عندهم في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض. ركزوا فيما يقوله المؤلف، فإنه سبحانه وتعالى دعا عندهم في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم وإلى النظر فيها، وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا، وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وسخر لكم، يقرأ قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ونبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها، وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامها ولأي شيء خلقت ولأي فائدة أبقيت وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع، أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين. اعلموا أن التفكر عبادة من أجل العبادات التي وصف الله عز وجل بها أولي الألباب في قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فتكون النتيجة بعد أن ينظرون ويتفكرون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فأثبت البعث والنشور والقيامة عن طريق التفكر في هذه المقدمات التي جعلت المتفكرة والمتذكرة صاحب اللب الذي يجعله ينفذ بمصيرته إلى ما وراء الأمور الظاهرة، فتكون النتيجة أنه يقول سبحانه، ينزه الرب سبحانه وتعالى عن مماثلة خلقه وعن النقص، ثم سبحانه: ما خلقت هذا باطلا، هذا الخلق لم يخلق باطلا ولم يخلق سدى أو ولم يخلق عبثا ولم يترك سدى، وإنما سيكون مآله ليس إلى الهلاك والدمار كما يظن كثير من الناس، وإنما مآله إلى آخرة وإلى حياة هي أجل وأعظم. فكل ما في الدنيا من جمال وكل ما في الدنيا من إتقان إنه أصبع صغيرة صغيرة تشير إلى الدار الآخرة بجمالها وبعظمتها وبإتقانها وبروعتها. فما نجد في هذا الكون من جمال وما نجد في هذا الكون من كمال وانتظام إنه إشارة إلى ما هو أكمل وإشارة إلى ما هو أجمل في الدار الآخرة. فقال أولو الألباب: سبحانك ما خلقت هذا باطلا، فاستدلوا على البعث والنشور والقيامة بما رأوا من مباني، رأوها بأعينهم ونفذوا إليها بمصائرهم، فقالوا سبحانك ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يترتب على ذلك أنهم يسألون الرب سبحانه أن يقيهم عذاب النار، لأنهم آمنوا وأيقنوا وفهموا سر الدنيا التي تقود إلى الآخرة، ومن لم يفهم هذا انما انظر يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وما يظنون انفسهم خبراء بالحياه الدنيا. الخبير الحقيقي بالحياه الدنيا من فهم حقيقتها، من فهم مآلها، من فهم انها ستؤدي حتما وجزما الى الدار الاخره. فمن لم يفهم هذا لم يفهم بكل الالباب، مهما تزين زي العلماء ومهما تزين زي المفكرين والفلاسفه فانه ما فهم شيئا عن هذه الدنيا. ويقول رب العالمين الذي خلقهم وبه اعلم يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، اسمع حكم، وهم عن الاخره هم غافلون. فهل علم الدنيا ولا الدنيا على العالم؟ بل يعرفوا حقيقتها، بل يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. اما الذي يعلم حقيقه الحياه الدنيا من؟ قل الالباب الذين يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فيقول المؤلف رحمه الله: افادنا هذا الفكر فيها تفكر علمين جليلين، احدهما او احدهما اننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمه وما له من النعم الواسعه والايات المتكاثره، وعلى صدق ما اخبر به من المعاد والجنه والنار، وعلى صدق رسله وحقيه ما جاء به، وما اخبرتك به تفصيلا يجمله الشيخ بجمل طيبه تفيد امره. قال: وهذا النوع قد اكثر منه اهل العلم، وكل ذكر ما وصل اليه علم، فان الله اخبر ان الايات انما ينتفع بها اولو الالباب. وانظر وصفهم بكونهم اولي الايه؟ الالباب. معنى ذلك ان الانسان قشر ولب، اما القشر فمآله الى النار الا ان يكن للانسان لب مفيد. فحقيقه الانسان هي اللب، فان فقدها يعلم انه مآله الى الجحيم ليكون حطبا للنار، لان القشر حقيقه يلقى في النار ليكون وقودا، اما اللب فهو الذي ينتفع الناس به في اي ثمره من الثمار الذي يستفيد منه الناس هو الايه؟ اللب. اما القشور فتجف ثم يكون مآلها النار، اعاذنا الله واياكم. قال: وهذا اجل العلمين واعلاهما واكملهما، ولكن الشيخ ذكر هذه القاعده ليدلل على امر اخر، لان القاعده الاولى كما قال كتب فيها واكثر منها اهل العلم. اما الامر الثاني اننا نتفكر، طلب العلم الثاني اننا نتفكر فيها ونستخرج منها منافع متنوعه، فان الله سخرها لنا. انظر: وانزلنا الحديد فيه باس شديد، فاشار الى ما في الحديد من باس حتى ننتفع منه، واشار الى ما في الكون من تسخير لننتفع منه. قال: فان الله سخرها لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينيه والدنيويه، فسخر لنا ارضها لنحرسها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتها، وجعلها طبع علومنا واعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعه. فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها، لا سيما في هذه الاوقات، كل ذلك داخل في تسخيرها لنا، لا سيما في هذه الاوقات. وتكلم المؤلف عن عصر، فما بالكم بعصرنا؟ يقول: كل ذلك داخل في تسخيرها لنا، وقد عرفت الحاجه بل الضروره في هذه الاوقات الى استنباط المنافع منها. ويتكلم المؤلف: ومعظم بلاد الاسلام ان لم يكن كلها تحت وطأة الاستعمار الغربي، يعني يكتب هذا الكلام ومصر تحت الاحتلال الانجليزي، وبلاد الشمال الافريقي منها ما هي قطع الشفرات المقسمه، هذه تحت الاحتلال الانجليزي، وتلك تحت الاحتلال الفرنسي، تلك تحت الاحتلال الايطالي، وهكذا البلاد مقسمه. وهو يقول هذا الكلام ليهز المسلمين هزه حتى يقوموا من سباتهم العميق الذي ناموا فيه. فيقول: وقد عرفت الحاجه بل الضروره في هذه الاوقات الى استنباط المنافع منها وتنقيه الصنائع الى ما لا حد لها، وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق. وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم التي سبقت أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في سبيل الله وفي علوم القرآن. بل نقول إن الجهاد في هذا الزمان قد تغير مفهومه، فأصبح الجهاد علما في البر والبحر والجو وفي كل مناحي الحياة. وإن لم يفيق المسلمون سيتبعهم الجديد، وإذا لم يستيقظوا فسيموتون. ولذلك يجب على المسلمين بحق المؤمنين بحق أن تكون أيديهم العليا. ونعيد الكلام مرة أخرى وثالثة ورابعة وهكذا، لابد من المسلمين أن لابد أن يشاركوا. المفروض أن يكون المسلمون سباقين، لا يشاركوا غيرهم، بل يكونوا هم الأئمة والأمم تأتي على أثرهم. ولكن المرئية الآن في هذا الزمان أن المسلمين هم الذين يأتون في أثر الأمم الأخرى. كل الأمم متقدمة على أمة الإسلام، وأمة الإسلام بعد تفرح. إحنا الحمد لله دول نامية أو دول نايمة، بعبارة الأصح دول متحلفة، يعني هذا التعبير دبلوماسي، ندول نامية علشان ما يحسسكش بخيبتك أو قوية، يعني خيبة قوية عشان ما يحسسناش بيها يقول لك دول إيه؟ نامية. لا، مش دول نامية. فين النمو؟ معدل النمو عندكم كام في بلاد الإسلام؟ أي نمو هذا الذي تتحدثون عنه؟ إنها دول متحلفة، هذه حقيقة يجب أن نعرفها، يجب أن يعرفها الطالع ويعرفها المرهون، يعرفها الراعي ويعرفها الرعاة، يعرفها العلماء الذين يظنون كما كنت أقول لكم بالأمس أنهم على أبواب التمكين، يظنون أنهم على أبواب التمكين بخلاف أي خلافة من هذه المنطقة. وجرى ورائي رجل في المعرض يدعو إلى حزب معين يقول الخلافة تؤدي مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيجي ورائي عشان يعطيني مطبوعات هذا الحزب الذي يتحدث عنه الخلافة الإسلامية. أي خلافة من هذه التي تقولون إنها على الأبواب؟ هذه القضايا لابد من أسباب الله جعل لكل شيء سببا. هذه الأسباب التي نراها بأعيننا أسباب تؤدي إلى التنكيل بالأمة لا إلى التمكين. أنتم للأسف أمة، يعني أنا أرى بعيني الآن نفس المسلسل الذي حدث قديما أيام ما يسمى بالثورة العربية، يعاد ولكن الربيع العربي أسلوب جديد من أجل إعادة تقسيم الخليط مرة أخرى. يعني الثورة العربية هذه التي استغلها أو أشعل جذوتها رجل اسمه الإنجليزي، هذا الرجل الإنجليزي المشهور، ما علينا هذا الرجل الذي أشعل جذوة هذه الحرب العربية ضد الترك. كان الأتراك ظالما وكان العرب خونة كما قال القائل، وكان النتيجة أن قسمت لورانس العرب. لورانس العرب هذا المستشرق الخبيث الذي أجل ما يسمى بالثورة العربية، وكانت نتيجة الثورة العربية في صالح من؟ في صالح الاستعمار، وقامت قضية أو تقسيم البلدان حسب اتفاقية سان كيسبيكو. يريدون الآن تغيير المعارف وتقسيم المتقسم، تقليم المتأقلم، تقسيم المتقسم. يعني مسألة تقسيم عارفين تحقيق المتحقق وتخريج المتخرج نفس الكلام، تقسيم المتقسم إعادة مرة أخرى. والعرب للأسف يفرحون ويصفقون ويقولون نحن الذين أشعلنا نار الربيع العربي لتأكل الأخضر واليابس. هذا إن كان عنده الأخضر أصلا سلمنا الله وسلم المسلمين في كل البقاع والأصفار. يقول المؤلف رحمه الله: وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب، وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن. شوف اوفر هذه العلوم والصناعات كي تكون علوم من العلوم الايه القران. يقول هذا الكلام عالم من علماء النجد، عالم وهابي كما يقال، ولكنه يدرك ما لا يدركه من يعني ينظرون لانفسهم على انهم قد عرفوا كل شيء عن حقيقه هذا العالم وصدعوا الناس كلاما عن فقه الواقع. فقه الواقع يؤخذون ممن؟ من الائمه الاعيان الذين استفادوا من كتاب الله تبارك وتعالى وارادوا ان يجعلوا معانيه حقيقه على الارض واقعه لدوله الاسلام. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. قال فان القران نبه العباد على انه جعل الحديث فيه باس شديد ومنافع للناس، وانه سخر لهم ما في الارض، فعليهم ان يسعوا لتحصيل هذه المنافع من اقرب الطرق الى تحصيلها، وهي معروفه بالتجارب. وهذا من ايات القران، وهو اكبر دليل على سعه علم الله وحكمته ورحمته بعباده، بان اباح لهم جميع النعم ويسر لهم الوصول اليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت. وقد اخبر في عده ايات انه اي القران الكريم تذكره يتذكر به العباد كل ما ينفعهم فيسلكونه وما يضرهم فيتركونه، وانه هدايه لجميع المصالح. القاعده الرابعه والعشرون، القران يرشد الى التوسط والاعتدال في الامور ويذم التقصير والغلو ومجاوزه الحد. القران يرشد الى التوسط، والتوسط نحن وسطيون، نحن وسطيون، نحن ندعو الى الوسطيه، والوسطيه لها حدود ولها قواعد. ليست الوسطيه تميع دين الله تبارك وتعالى وتقدم التنازلات لا تملك ولانك لا تملك الدين، وانما التوسط معناه ان يكون وان تكون موافقا للشرع في الكميه والكيفيه، ولا يكون هذا ولا يكون هناك تهاون ولا تفريط، لا تهاون ولا تفريط، لا افراط ولا تفريط، وتوافق الشرع في الكميه وفي الكيفيه، هذا هو التوسط. فمثل التيسير، نحن ديننا يقوم على التيسير. اي تيسير هذا؟ تيسير الذي يجعل البنت سهل عليها تلبس بنطلون؟ لا، عايزه صغيره تيسير عندها 20 سنه، يعني لما تلبس بنطلون سهل عليها تيسر ولا تعسر، يسر ولا تعسر. فيها لما الرجال يقعدوا مع النساء ويقعدوا يتكلموا مع بعضهم وصاحبها وصاحبه ويهزر معاها ويهزر معاها، مش مشكله هي اللي عايزه تقول، يعني كل ميسره لا معسره، كل شيء يسر لا معسر. التيسير لا املكه انا، التيسير هذا عمل الله عز وجل، شريعته ميسره، التيسير في الشريعه. ولكن اذا خيرنا بين امرين، خيرنا بين امرين نختار ايسرهما ما لم يكن احدهما اثما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او قيل عن عمل النبي صلى الله عليه واله وسلم. ندعو الى سبيل ربنا بالحكمه والموعظه الحسنه، وقولوا للناس حسنا، لا نقول للناس انتم فيكم وفيكم والممثله الفلانيه فيها ولا فيه، ونتكلم عن اعراض الناس، نعم هذه خطيئه وسوءه، من وقع فيها يستحق ان يعذر ويستحق ان يعاقب عقابا شديدا حتى يكون عبره لامثاله، حتى لا تسوء نظر الناس الى اهل العلم وحامل كلمه الله تبارك وتعالى. لابد ان يكون لاهل العلم مكانتهم، وان يكون لاهل العلم خلقهم الرشيد لا يضرب بهم المثل في الفجاجه وقله الادب، وانما يضرب المثل بالعلماء العاملين والدعاه والوعاظ في الخلق الحسن الذي كان خلق المصطفى، الذي كان خلق المصطفى عليه الصلاه والسلام، وانك لعلى خلق عظيم. يقول القران يرشد الى التوسط والاعتدال في الامور ويذم التقصير والغلو ومجاوزه الحد. قال تعالى: ان الله يامر بالعدل، قل امر ربي بالقسط، والايات الاخره بالعدل والناهيه عن ضده كثيرا، فمن وجدتموه يدعو الى دوله الاسلام ولا يخطبه بالعدل ولا تقوم جماعته بالعدل، فاعلم انه يكذب عليكم ويتخذ الدين مطيه لاغراض دنيويه. كل الأمور لزوم الحد فيها وألا يغلو ويتجاوز الحد كما لا يقصر ويدع بعض الحق. انظر العدل في كل الأمور أن تلزم الحد فيها حتى الله. وسيأتي الكلام عن حدود الله عز وجل لزوم الحد فيها وألا يغلو. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها لا تغلو الغلو منهي عنه. وقال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما انا من المتكلفين. فالعبد في كل الامور لزوم الحد فيها والا يغلو ويتجاوز الحد كما لا يقصر ويدع بعض الحق. فلا تقصير ولا غلو، لا افراط ولا تفريط ولا تهاون. ففي عباده الله امر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة، وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. يبقى نهاك عن أن تجاوز ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ونهاك أن تتعدى الحدود، وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. فالعبادة التي أمر الله بها، ما هي العبادة التي أمر الله بها وتكون مقبولة؟ يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ويقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني يكون العمل فيه شرط القبول الإخلاص وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستنبطة من كتاب الله ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول وما فطن فيه الأمران لا عمل صالح ولا إخلاص، فالنار أولى بصاحبه. أو أحدهما أن يكون العمل موافقا للسنة بدون إخلاص فهذا هو العمل الرياء، ولذلك فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حبطت أعمالهم لأنها لم تقوم على شرط الإخلاص، أعمال المرائين. وقد يكون العمل مخلصا، يكون صاحبه مخلصا ويتوفر فيه شرط الإخلاص، ولا يتوفر فيه الشرط الثاني وهو موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، لأنه بدعة، فكل بدعة ضلالة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما فقد فيه الأمران، يعني الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وما فقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية لا قيمة لها، فربما كان وبالا على الإنسان الذي أتى منه. ثم يقول رحمه الله: فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وما فقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية. وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال وهو الإيمان بهم. هذا هو الاعتدال في حق العدل، في حق الإيمان بالأنبياء والرسل. أمر بالاعتدال وهو الإيمان بهم، ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق، وتوقيرهم واتباعهم، ومعرفة أقدارهم ومراتبهم، ومعرفة أقدامهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها، ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة، وهو الغلو في الأنبياء أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلها الله، ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشارك فيها مشارك شيء، يعني ويجعل لهم شيء من حقوق الله التي لا يشارك فيها مشارك، كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك ترضيلهم وعدم اتباعهم، وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة، كما ذم الجافين لهم كاليهود حين قالوا في عيسى ما قالوا، وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض. يفرقون بين الله ورسله أهل الكتاب ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يقول وأخبر أن هذا كفر كفر بجميعهم. ولذلك جاء في سورة الشعراء كذب قوم نوح المرسلين ولم يذكر رسولا واحدا مع أنه لا بعث إليهم إلا رسول واحد، لأن الكفر برسول واحد هو الكفر بجميع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك يتعلق هذا الأمر في حق العلماء والأولياء، يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم الخاص. ولذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب أشد ما يكون الغضب حينما يقول الناس أو بعض الناس هيا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول خوفا على جناب التوحيد، يقول صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، يقول إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله وحده. ولما خطب خطيب وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضاع، قال بئس خطيب القوم أن تقل ومن يعص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يخاف على جناب التوحيد. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا ودعا ربه ألا يتخذ قبره عيدا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاء الناس وأعطوا النبي عليه الصلاة والسلام حق من حقوق الله فمن أشرك الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الغلو ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول إذا جاء هذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فالعلماء من باب أولى. ولذلك إن العلماء لا يعطون حق النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فحينما نقول هذا العالم يقول كذا فنأخذ كلامه بدون أن نرده من الكتاب والسنة، فقد جعلنا هذا العالم مزاحما للمصطفى عليه الصلاة والسلام. وتوحيد الاتباع الذي أمرنا به أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وحده، ولا يجوز أن نجعل قول كقول عالم من العلماء كائنا من كان أن نجعله يتساوى مع قول المصطفى عليه الصلاة والسلام. وحدوا الاتباع كما وحدتم ربكم سبحانه وتعالى توحيد ربوبية وألوهية وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فاجعلوا توحيد اتباعكم لا تتبعوا إلا رجلا واحدا الذي ضمنت له العصمة وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، فيستحيل أن يخالف أمر ربه عز وجل. وكذلك يتعلق هذا الأمر في حق العلماء والأولياء، يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم الخاص، ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم، فمن عاد لله وليا فقد بارزه بالمحرم. يعني لا نغلو فيهم ونعظمهم ونجعلهم نعطيهم حق من حقوق الله ولا نعطيهم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم، فمن عاد لله وليا فقد بارزه بالمحاربة كما جاء في الصحيح. وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات، يرشدك القرآن إلى التوسط والاعتدال في الأمور كلها، ويذم التقصير وأنهى عنه وعن الغلو ومجاوزة الحد. وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، فلا بد من ماذا؟ من أن تكون متوسطا وألا تقدر على من تعول تقديرا ولا تكون من المسرفين. إن الشياطين كانوا إخوة إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفر. يقول وأمر بالقوة وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والبخل والتقتير كما نهى عن الإسراف والتكثير، وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال، ونهى عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخوار وضعف النفوس النفوس وضعف النفوس كما ذم المتهورين الذين يلقون في انفسهم وايديهم الى التهلكه. فلا تكن متهورا ولا تكن جبانا قائعا وانما. ولذلك مقياس الشجاعه في القران والسنه لا يكون مقياس الشجاعه كما يدعي الناس. ويدعي الناس انهم شجعان فيخرج ويخالب ويفعل الفتنه ويقول انا شجاع. هذا فيه خراب للامم. فلا بد من ان نزن الشجاعه ونزن الاخلاق بميزان الكتاب والسنه. هذا هو السني السني الحقيقي والذي يزن الاخلاق ويزن كل شيء بميزان الكتاب والسنه الذي لا يشيء. وامر بالله ثم قال وامر وحث على الصبر في ايات كثيره ونهى عن الجزع والهلع والسخط كما نهى عن التجبر وعدم الرحمه والقساوه في ايات كثيره. فليس من الصبر والتجلد ان يمنع الانسان قلبه من ان يكون رحيما. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وامر باداء حقوق من له حق عليك من الوالدين والاقارب والاصحاب ونحوهم والاحسان اليهم قولا وفعلا وذم من قصر في حقهم او اساء اليهم قولا وفعلا كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعته على طاعه الله سبحانه وتعالى. وامر بالاقتصاد بالاكل والشرب واللباس ونهى عن الصرف والطرف كما نهى عن التقصير الضار للقلب والبدن. ومن جمله فما امر الله بشيء الا كان وسطا بين خلقين ذميمين دائما. لا يامر بشيء الا ويكون وسطا بين خلقين ذميمين. التفريط مذموم والافراط مذموم. تفريط او افراط. القاعده الخامسه والعشرون حدود الله قد امر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. قال تعالى والحافظون لحدود الله يصف المؤمنين الصادقين بصفات منها والحافظون لحدود الله. وقال وتلك حدود الله فلا تعتدوها وتلك حدود الله فلا تقربوها. الله امر بالواجبات واباح المباحات وحبب الينا المستحبات. يبقى امرنا بالواجب امر ايجاب وبالمستحب امر استحباب مصروف عن ظاهره. وامرنا واجاز لنا المباحات واباحها لنا سبحانه وجعلنا داخل هذه الدائره. فنحن بالنسبه للواجب والمباح والمستحب نحن في داخل هذه الدائره. هل نحن خارجها؟ نحن داخلها. داخل هذه الواجبات والمستحبات والمباحات. فيضرب عليكم حدا على هذه الواجبات والمباحات والمستحبات ويقول لك تلك حدود الله اللي انت جواها. فلا ايه؟ تعتبوها ما تعرفش تخرج بره. وجعل المحرمات بعيدة عنك وحدها بحد ونهى عن قربانها لأنه لما حرم المحرمات حرم الطرق المفضية إليها. حرم الطرق المفضية إليها ولذلك جاء سد الذريعة. فحينما يحرم الزنا يحرم كل الطرق التي تفضي إلى الزنا. فيحرم أولا يصون المرأة فلا تتعرض ويمنع الخلوة بالأجنبية ويمنع النظر المستفيد إلى المرأة. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم كل المؤمنات يغضضن من أبصارهم. وجاء التعبير كل المؤمنين إيه؟ يغض. المؤمن سيسارع إلى التنفيذ فلم يقل كل المؤمنين غضوا. لا أتى بالاستجابة لأن هنا محذوف تقديره إيه؟ كل المؤمنين غضوا يغضوا وكل المؤمنات اغضضن يغضضن. فحدث الامر وجاء الاستجابه كان المؤمنين استجابوا بالفعل. فلما حرم الزنا حرم كل الطرق المفضيه الى الزنا. فحرم الخلوه بالاجنبيه وحرم تعليق الركب وحرم النظر الى الاجنبيه وحتى مس اليد حرمها. وحرم ان يستمع الرجل الى المراه استماع تلذذ بصوتها او يعني حتى لا تثني الاذن. فكل ذلك من أجل أن يمنعك من الزنا. فحرم الزنا انظر وحرم الطرق التي تفضي إلى الزنا. المبادئ الخبيثة تريد أمر آخر. يقولون لك المانع إن المرأة تمشي وما تبصلهاش، وفي أيام ما تبصلها زي أختك، وفي أيام ما تقعد مع المرأة. تصور لو الشرع أجاز تعرية المرأة، أجاز تعرية المرأة، وأجاز أن يختلي الرجل بالمرأة، وأجاز أن يسلم عليها اليد ويستمع إليها وتستمع إليه وأنظر إليه وتنظر إليه وتتجمل للرجال في الشارع، ثم بعد ذلك ومن الممكن أن يجلس معها منفردا، كل واحد واثق من نفسه، هو واثق من نفسه وهي واثقة من نفسها. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ وإن وقعت جريمة الزنا هنقطع الرقبة. إن أنت جعلت اللحم الشهي أمام القط الجائع، وجعلت كما يقال البنزين جنب الكبريت، ثم بعد ذلك جئت لتقطع، أنت الذي ظلمت، الذي وضع هذا التشريع هو الذي ظلم حينما يحرم الزنا بعد أن سهل وأصفر كل سبل وقوع الجريمة. ولكن الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى حرم الزنا، فحرم كل الطرق المفضية إلى الزنا. يحرم وذلك حرم الخمر، ونعرف الخمر عرض. ولذلك حتى لو الإنسان يقول لك مش مشكلة، أنا أقعد مع واحد بيشرب ممكن آكل المزة بس ما يشربش الخمر، مش مشكلة قاعد معانا وراح أتفرج ما بيشربش الخمر. هو اللي مين قال الكلام ده؟ من الممكن أن هتيجي رجلك هتيجي فيغلق عليك الباب من البداية، يسدك هنا سد الذرائع، يغلق يحرم ويغلق كل الأبواب التي تؤدي إلى وقوع الفتنة والجريمة. ولذلك قال تلك حدود الله بعيدة، وضعها بعيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في شيء من هذا تدخل على الأرض المملوكة للملك، فيحرم الملك حولها حمى. فيجعل الحرام ضرب عليه حمى وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، مش قال فلا تدخلوها. ولذلك يقول انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لاجتناب الابتعاد، الابتعاد فلا تقربوها. وهذا هو السر في قوله في القران الكريم فلا تعتدوها، وقوله تعالى فلا تقربوها، لا تعتدوها مع الايه؟ مع الحلال، ولا تقربوها مع الايه؟ مع المحرمات. يقول اما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهره والباطنه التي امرهم بفعلها، والمحرمات التي امرهم بتركها، فالحفظ لها اداء الحقوق اللازمه، وترك المحرمات الظاهره والباطنه. ويتوقف هذا الفعل وهذا الطرق على معرفه الحدود على وجهها، ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كامله غير ناقصه، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها، فلا بد من ان تتعلم. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، واثنى على من عرف ذلك. وحيث قال تعالى وتلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بها ما احله لعباده وما فصله من الشرائع، فانه نهى عن مجاوزتها وامر بملازمتها، كما امر بملازمه ما احل من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ونهى عن تعدي ذلك الى ما حرم منها من الخبائث، وكما امر بملازمه ما شرعه من الاحكام في النكاح والطلاق والعلل وتوالي ذلك، ونهى عن تعدي ذلك الى فعل ما لا يجوز شرعا. بدا يذكر الامثله الموجوده في القران الكريم في سوره البقره. وكما امر بالمحافظه على ما فصله من احكام المواريث ولزوم حد المواريث، ونهى عن تعدي ذلك، وتوريث من لا يرث، وحرمان من يرث، وتبديل ما فرضه وفصله بغيره. وحيث قال تلك حدود الله فلا تقربوها، كان المراد بذلك المحرمات، فان قوله تقربوها نهي عن فعلها، ونهي عن مقدماتها واسبابها الموصله اليها والموقعه بها، يعني سد الذرائع. كما نهى عن المحرمات على الصائم، وبين لهم وقت الصيام، فقال تلك حدود الله فلا تقربوها لانها محرمات، في ايات البقره، في ايات الصيام من سوره البقره. وكما حرم على الازواج ان ياخذوا مما اتوا ازواجهم ولا تقربوا الزنا، وقال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. فالخير والسعاده والفلاح في معرفه حدود الله والمحافظه عليها، كما ان اصل الشر واسباب العقوبات الجهل بحدود الله او ترك المحافظه عليها او الجمع بين الشرين والضرر.